الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة 44 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استتماما لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على كلامه في قاعدة سد الذرائع، أو في دليل سد الذرائع، كما هما استعمالان معروفان عند أهل العلم. وسبق قبل ذلك كلامه في مسألة الاستحسان، وتقدم في قاعدة أو في دليل سد الذرائع بعض المسائل، ومنها أن هذا الأصل أصل مشهور عند عامة أهل العلم، وهو العمل بما هو من سد الذرائع، وأن هذا الأصل مستقر في الجملة عند أهل العلم حتى حكي الإجماع عليه، أو حكى الإجماع عليه بعض أهل العلم. وممن حكى الإجماع على إعماله من الفقهاء وأهل الأصول الشاطبي رحمه الله، فإنه ذكر الإجماع وقال إن هذا الأصل لا يكاد أن ينفك عنه فقيه، وأنه مجمع على العمل به عند الفقهاء. ويقرب من ذلك أيضا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك يذكر أن هذا الأصل معمول به عند جميع الفقهاء، ولا يختص بمذهب الإمام مالك كما سبق، وإن كان شيوعه في مذهب الإمام مالك أكثر من غيره. ولعل الجملة التي قالها القرطبي رحمه الله بأن سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفهم أكثر الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا، هكذا قال القرطبي، وكأنها عبارة مقاربة للتطبيق، وإن كان يعلم تفاوت المذاهب في ذلك تبعا لدرجة الذريعة، فإن الذريعة فيها مادة السبب في أصل وضعها في اللغة. ولهذا قيل بأن الطريقة التي ذكرها القرافي، وهي تخالف ما عليه الأغلب من أهل الفقه والأصول، بأن هذا الباب يدخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وهنا وجوب فتح الذريعة، وهنا الندب، وهنا التحريم، وهنا الكراهة، وهنا الإباحة. هذا ليس على هذا التقدير، لا لفظا من جهة اللغة والأسماء، ولا معنى في الشريعة، ولا معنى في الشريعة، وإنما يراد ذلك في المباح خاصة. وهذا هو المتجه من جهة الأصول التي سبق الإشارة لها في المجلس السالف، وكذلك المتجه لغة. أما من جهة الأصول فسبق الإشارة إلى أن باب المباح له اختصاص عن غيره في الشريعة، وطريقة الشريعة فيه في الجملة طريقة كلية، ولهذا ورد باب سد الذرائع على باب المباح. وأما من جهة اللغة فإن الذريعة في اللغة فيها مادة السبب، ولهذا أصلها في كلام العرب تقع على مثل هذا المعنى، ومنه سمت العرب الناقة التي يتخذها صاحبها سترا لصيده سمتها ذريعة، ومنه قول المثقف العبدي وهو من الجاهليين: قطعت بفتلاء اليدين ذريعة، يعني بها الناقة التي هو عليها، فإنه يقول: قطعت بفتلاء اليدين ذريعة يغول البلاد سومها وبريدها. وأراد بذلك أنها ذريعة، أنه يستعملها لصيده، وصف بهذا الوصف والقوة على ما جرت به العرب في وصف الإبل، فإنهم يمدحونها بفتل اليدين. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته: لها عضدان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشددي. فالمقصود أن اسم الذريعة في لغة العرب هو ما يفضي إلى غيره، ولما كان الاستتار بهذه الناقة يفضي إلى إصابة الصيد سموها ذريعة. وبهذا يعلم أن جعل الذريعة في باب ما يعلم إفضاؤه إلى المحرم أو فيما يكون من باب الندرة ولا يتفق لا مع الاسم في اللغة ولا مع المقصود في الشرع، فإنما وجب معه المحرم من المباح أخذ حكمه لا من باب سد الذريعة وإنما من باب وجوب الأحكام الأصلية، لأنه إذا جعل من باب سد الذريعة أمكن رفعه لبعض الأسباب المخففة له، لأن باب سد الذريعة وإن قيل بالعمل به إلا أنه يدخل عليه الرفع عند جمهور الأئمة في ذلك. ومن أظهر أسباب الرفع فيه الحاجة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهذا الأصل معروف عند أحمد وغيره، وهو أن ما كان منعه من باب سد الذريعة فإنه يرفع للحاجة والمصلحة الراجحة. ولذلك يقال بأن ما وجب من المباح للمحرم فإنه يأخذ حكمه لا من هذا الأصل وإنما من أصل أعلى منه، وأما ما كان نادرا فإن ذلك يكون مهملا في الشريعة ولا أثر له، يكون مهملا في الشريعة ولا أثر له، وإلا لضاق المباح في الشريعة، وعلى هذا وهذا على خلاف قاعدة الشريعة ويسرها. وبقي بعد ذلك وجهان كما سبق ذكره في الدرجات، وهما ما كان من المباح مفضيا غالبا إلى المحرم، والترجيح أو التسبيب للغلبة تسبيب معتبر أصله في الشريعة، فإن الاعتبار بالغلبة معتبر في جملة من أحكام الشريعة، وإن كان هذا الاعتبار له بالشريعة كما سلف ليس مضطردا. وعليه فإذا كان غالبا يفضي إلى محرم فإن هذا مما يدخله سد الذريعة عند جماهير العلماء، وأوسعهم في ذلك الإمام مالك ثم الإمام أحمد ثم الإمام أبو حنيفة من جهة أصولهم، ثم بعد ذلك الإمام الشافعي، والشافعي هو أخف الأئمة الأربعة في إعمال هذه القاعدة، في إعمال هذه القاعدة، حتى قيل عنه في مذهبه بأنه يذهب إلى عدم العمل بقاعدته أو بدليل سد الذرائع، فهذا مشهور في مذهب كثير من الشافعية ونسب مذهبا عند كثير منهم، وعند كثير من غيرهم نسب مذهبا للإمام الشافعي، ولكن التحقيق أن الشافعي لا يغلق هذا الأصل من كل جهة، لأن العمل بسد الذريعة لا تخلو منه الشريعة، ولأن أصله ودليله من جهة إثبات هذا الأصل بين في القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا في كتابه قد قال لعباده: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا فيه أصل لمثل هذه الأسباب وحفظها في صريح الكتاب، وله نظائر في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك، ولكن يقتصر على هذا على سبيل الاختصار قصدا إلى إتمام الكتاب، وكذلك أي إتمام هذا المصنف الذي بين يدينا. وكذلك في السنة له دلائل، ومن أخص دلائله في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل في حفظ مقاصد الشريعة، وإنما أباحت الشريعة ما أباحت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا وقع على عكس مقصود الشريعة لم يبقى على هذا الأصل الذي جعلته الشريعة من الإذن والإباحة. ومما يدل على عناية الشريعة بذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في أمر بناء الكعبة في حديث عائشة الثابت في الصحيح وغيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عادهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن أجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ثم هذه الذرائع من جهة أحادها قد يختلف فيها الاجتهاد، وأنت ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أصاب الكعبة ما أصابها زمن ابن الزبير مع بني أمية، وأراد عبد الله بن الزبير أن يعيد بناءها، وراجع من راجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ خلاف معروف بين رأي عبد الله بن الزبير الذي رأى ذلك وبين رأي عبد الله بن عباس الذي قال لابن الزبير أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من اختلاف الصحابة المحفوظ في تقدير أحكام سد الذرائع وما يبنى على ذلك وما يترك من ذلك، وهذا فقه واسع بين أهل العلم والاجتهاد من الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. إنما المقصود أنه إذا كان الإفضاء غالبا، إذا كان الإفضاء غالبا فإن ظاهر الشريعة هو إعمال ذلك، وهذا الذي عليه الجمهور من الأئمة وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد، ويقرب من ذلك طريقة الإمام أبي حنيفة في كثير من المسائل، وإن كان بينه وبين طريقة الإمام أحمد فرق بين في ذلك، وبعد ذلك طريقة الإمام الشافعي رحمه الله وهو أخف المذاهب في استعمال هذه الطريقة. ولهذا تكاد أن تكون المذاهب الأربعة في باب سد الذرائع تكاد أن تكون مترتبة على الانتظار، فإن أوسعها هو مذهب الإمام مالك ثم مذهب الإمام أحمد ثم مذهب الحنفية، هم الأحناف يرعون هذا الأصل مع أنهم يقولون بما يسمى الحيل عندهم كما هو معروف، وهي الحيل المصححة وليست الحيل التي تقوم على مادة الشر أو الخطأ، وإنما لها معنى معروف عند الأحناف وأصلها في كلام العرب مقبول من جهة الاستعمال. ثم بعد ذلك وأضيقه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لم يتوسع في ذلك، وأكثر ما رأى الإمام مالك هذا في تطبيقه في أحكام بيوع الأجال، فإنه نص على كثير من ذلك بمثل هذه الطريقة. وهذا الاستعمال للمذاهب هو فيما كان على هذه الدرجة أو الدرجة التي تليها، وهما الدرجتان محل النظر، وهو ما كان الإفضاء فيها غالبا، وهذه يكاد أن يقال إن جماهير العلماء على عملهم أو على العمل بسد الذريعة في ذلك، لكن يقيد من ذلك ما يقيد، ومن أخص التقييد في ذلك أن الحاجة تؤثر على هذه الأحكام، وهذا أصل في مذهب الإمام أحمد وكثير من الأئمة من فقهاء أهل الحديث كما ذكره الحافظ ابن رجب وكما نص عليه الإمام ابن تيمية، ولهم في ذلك فروع ومسائل معروفة. الدرجة الرابعة في التصوير، وهي التي محل بحث تأخر الكلام فيه في المجلس الذي سبق، وهو إذا كان الإفضاء كثيرا أي ليس غالبا ظاهر الغلبة وليس قليلا نادرا، فإنه بان أن القليل وأن النادر يكون متروكا أي لا يعتبر بهذا الإفضاء ويبقى المباح مباحا، وأن ما كان غالبا فالجماهير على الأثر في ذلك مع الاستعداد للتأثير بالأسباب الشرعية كالحاجة. فإنما منع سدا للذريعة ليس من حكم كما منع من جهة أصل الشريعة ابتداء. أما ما كان كثيرا فهذا هو الذي يتسع فيه النظر، وفي حكاية المذاهب فيه كلام وخلاف معروف، ومنهم من ينسب طريقة مالك للعمل به، وإن كان مالك رحمه الله إذا نسب إلى ذلك بل إذا نسب إلى الطريقة التي فوق ذلك وهي الغلبة لا يلزم من ذلك أن الفروع تطرد عنده في جميع ما يقدر من ذلك، فإنه يستثني من ذلك ما يستثني بما يقارن ذلك من الأسباب الشرعية المؤثرة، وإذا علم التأثير ببعض الأصول كالحاجة فتكون بعض الأدلة مؤثرة كذلك، ولا سيما أنك تعلم أن مالك رحمه الله هو أوسع الأئمة تصرفا في الأدلة، فهذا لا يلزم عليه الطرد لطريقة الإمام مالك على كل تقدير، ولكنه يعلم في طريقته أنه أعمل قاعدة سد الذرائع فيما ليس غالبا بل فيما كان موجودا وكثيرا. يعلم في طريقة مالك أنه أمضى قاعدة سد الذرائع بالتأثير على ما لم يكن غالبا وإنما على ما كان كثيرا، وهذه الكثرة التي أمضى الإمام مالك العمل فيها بقاعدة سد الذرائع يشاركه فيها في جملة منها طريقة الإمام أحمد وإن كانت دون طريقته، ثم طريقة بعض الحنفية ولا سيما من أوائل الحنفية. والمشهور عند متأخر الحنفية وجماهير الشافعية أن مثل هذا الكثير الذي لا يكون غالبا أنه لا يلتفت فيه لقاعدة سد الذرائع، ويجعلون سد الذرائع إنما يحتمل في الغالب خاصة ولا يحتمل في مكان كثيرا. وأما أن هذا يرعاه الإمام مالك في طريقته فهذا بين في فروعه، فإنه منع بهذه الطريقة ما ليس غالبا. ولعل من السبب في ذلك فيما يظهر والله أعلم، وهذا كأنه سبب عند بعض المحققين من المتقدمين كالإمام مالك وأحمد، أن الفقهاء المتأخرين وأن أهل الأصول المتأخرين إذا تكلموا في قاعدة سد الذرائع وزنوها بالوقوع وعدم الوقوع، وزنوها بالوقوع وعدم الوقوع، فيقولون إذا لزم الوقوع وإذا غلب الوقوع وإذا كثر الوقوع وإذا قل الوقوع أو كان نادرا إلى آخره، فيزنون ذلك بالوقوع ويجعلون الوقوع هو الحاكم والمؤثر. ولا شك أن الوقوع ذو أثر، ولا شك أن الوقوع ذو أثر، لكن الأصول الشرعية تدل على أن هذه الذرائع لها أثر على القصود، لها أثر على القصود، وهذه القصود إذا شاعت في نفوس الناس وقلوبهم فإنها تكون مؤثرة، صاحب ذلك كثرة في الوقوع أو كان ذلك غالبا. ولهذا كان الإمام مالك يمنع لحفظ فيما يظهر والله أعلم أن المتقدمين كمالك وأحمد لم يرعوا مسألة الغلبة على الإمضاء مطلقا، فيجعلون ما ليس غالبا لا يؤثر فيه هذا الأصل، بل جعلوه مؤثرا فيما ليس غالبا فيما يعلم أن الشريعة تقصد إلى الاحتياط فيه. فإنك تعلم أن أبواب الشريعة أنواع، فمنها أبواب تقصد الشريعة إلى التوسع فيه، فهذه الأبواب التي تقصد الشريعة إلى التوسع فيه لا يمنع فيه في باب سد الذرائع إلا ما بان في الغلبة الظاهرة أنه يفضي إلى المحرم، بخلاف ما ليس كذلك. وأما الأبواب التي مضت على الإباحة ولكن الشريعة تمضي فيها احتياطا، ولكن الشريعة تمضي فيها الاحتياط ولم تجعلها على الساعة الأولى التي للصنف الأول أو للنوع الأول، فهذه الأبواب وأمثالها تكون عند أو يكون للشريعة فيها عناية بباب القصود ورعاية باب القصود، حتى مع فوات الغلبة ليس بأولى من رعاية الغلبة في الوقوع مع عدم وجود مقاصد الشريعة المفضية إلى الاحتياط في هذا الباب. أي كما صارت الغلبة مؤثرة فيما الأصل فيه التوسعة، فإن القصد للشريعة من جهة صيانة بعض الأبواب عن التأثير من أثر المحرمات، وهذا تختلف فيه الشريعة في أحكامها. فإذا علم هذا الفرق علم أن المؤثر وأن الحاكم في سد الذرائع يكون على وجهين، أو أن المؤثر يكون بالوقوع تارة ويكون بالقصود تارة، ولا شك أن كل واحد منهما لا يكون منفكا عن الآخر مطلقا، لكن قد يغلب هذا وقد يغلب هذا. وكأن هذا هو الموجب في طريقة الإمام مالك وقدماء أصحابه، وفي طريقة الإمام أحمد وأئمة أصحابه الذين منعوا من هذه الأحكام مع أنها ليست على باب الغلبة. وبهذا يظهر أن القول بأن ما ليس غالبا لا يصح فيه استعمال هذا الأصل، أن هذا القول ليس وجيها، لكن إذا قيل إنه ليس بوجيه فلا يلزم من ذلك أن الكثرة يطرد فيها منع الذرائع أو يطرد فيها سد الذرائع، بل يعلم في الشريعة أن الكثرة قد تقارن بعض الأبواب ومع ذلك لا يمضى فيها بسد الذرائع. لما؟ لأن هذه الأبواب للشريعة فيها قصد من جهة التوسع، فلا تؤثر فيها محض الكثرة، فلا يؤثر فيها محض الكثرة إلا مع الغلبة، إلا مع الغلبة، بل وحتى إذا دخلت الغلبة ثم قامت الحاجة علت الحاجة على الغلبة فردتها إلى الأصل، ورفعت تأثير سد الذرائع على ذلك، ورفعت تأثير سد الذرائع عن ذلك أي عن ذلك المحل. هذا تراتيب بينا في طريقة الأئمة، وبهذا يعلم أن هذه الدرجات الأربع محل الاعتبار والنظر فيها من جهة إمضاء قاعدة سد الذرائع، هو ما إذا كان الإفضاء غالبا أو كثيرا، وتارة يكون الإفضاء الغالب أرجح من جهة إعمال قاعدة سد الذرائع، وتارة يكون الكثير أبلغ تأثيرا في إمضاء قاعدة سد الذرائع من الغالب. لما للفرق بين المحلين من جهة القصود، للفرق بين المحلين من جهة القصود، حتى لا يقع توهم بأن الوقوع وكثرته وغلبته هو الميزان الحاكم وحده، وإن كان يعلم أنه حاكم ومؤثر، وهذا لا يختلف عليه أهل العلم، ولهذا ما ترك أحد من أهل العلم الاعتبار بهذا الميزان وهو ميزان الوقوع، ولكن التحقيق أن ميزان المقاصد أيضا يعتبر، لأن أبواب المباح في الشريعة متنوعة الدرجات، فبعضها مباحة ولكنها على قدر من الاقتصاد، وبعضها مباحة ولكنها على قدر من أو أتت على باب وصفة من التوسعة، حتى إن الشريعة جعلت ما يضاد ذلك من الإغلاق مما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهي عن كثير من الأمور لئلا يفضي ذلك إلى بعض الأصول المحرمة، ولا سيما أن أثر القصود أكثر أو أبلغ في ميزان الشريعة من أثر الوقوع، فإن الوقوع إنما يتعلق بأعيان الناس، وأما القصود فإنه يتعلق بأوصاف الشريعة ذاتها. وأنت تعلم أن الله جل وعلا في كتابه قد قال عن قوم سالفين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهؤلاء إنما تركوا بعض ما أباح الله لهم وترفعوا عن ذلك لئلا يفضي ذلك في ظنهم إلى تركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، فظنوا هذا الترك للمباح من تحقيق هذه العبادة، ولكن ذلك صار من الضلال. ولما هم رجال زمن النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما هو من ذلك، وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فأخبروا به، فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا أينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فلا أنام على فراش مع أن النوم مباح، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يكون هذا الترك للمباح، ولو كان هذا ليس شائعا ومفضيا لكنه مؤثر على قصود الشريعة من جهة حفظ هذه المباحات وبقاء العبادة على توصيف الشريعة لها، بعيدة عن الغلو وبعيدة عن الرهبانية وغير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا زجر بليغ يعلم به أن الترك لما هو من المباح على تقدير هذه الأسباب التي في أصلها أسباب شرعية في قصود أولئك الرجال، ولكنها أوردت على غير محلها المناسب في الشريعة، فلما أورد على غير محلها المناسب في الشريعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا لسنته، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود في هذا أن الحاكم والمؤثر في قاعدة سد الذرائع أمران، الأول هو الوقوع والثاني هو القصود، وهذا يعلم باستقراء الشريعة لدرجات الأبواب وآثار ذلك، ولهذا يفرق بين باب المكاسب وبين بعض الأبواب الأخرى بحسب وصف الشريعة لذلك كله. هذا هو الخلاصة المقولة في هذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قاعدة سد الذرائع، وانتهى النظر فيه إلى أنه أصل معمول به في عند جماعة أهل العلم، وحكي الإجماع في ذلك كما سبق، ولكن المذاهب فيه متفاوتة، ومالك وأصحابه هم أرعى المذاهب لذلك. ولهذا هذا الأصل انتظم عند المالكيين من جهة أن مالكا يقول به من العراقيين والمغاربة وغيرهم والمصريين وغيرهم، بخلاف الأول الذي سلف كدليل الاستحسان، فإن الذي نشره عن مالك في ابتداء الأمر هم المالكية المصريون، ثم بعد ذلك شاع في المغاربة، وإلا كان كثير من العراقيين يقولون إن مالكا لا يقول بدليل الاستحسان إلا على معاني مقتصدة يسيرة لا تصلح أن تكون دليلا، كما يذكر ذلك ابن القصار، وكما يذكر ذلك القاضي أبو الفرج وجماعة من أصحاب مالك من أهل العراق، ويجعلون هذا مما أشاعه المصريون عن الإمام مالك، وأن الراجح في طريقة العراقيين أن مالكا لا يجعل الاستحسان من أصول أدلته. وينبه إلى أنه ورد في حكاية بعض تفصيل قول المالكية رحمهم الله أنهم يقولون وكان العراقيون يقولون والبصريون يقولون بأنه أصل، والبصريون تواردت في الكتب فيما يظهر، والصوابها المصريون وليس البصريون، المصريون وليس البصريون، لأول لأن البصريين هم من أهل العراق ومادتهم هم أهل بغداد كابن القصار، مادة واحدة لم يتميزوا بشيء، إنما التميز ظهر في المصريين الأوائل وفي المغاربة مقارنة بالعراقيين، وهما طريقتان بينهما بعض الفرق ولكنه ليس كبيرا كالفرق بين طريقتي الإمام الشافعي رحمه الله، لكن بين تحرير العراقيين والمغاربة لمذهب الإمام مالك بعض الفروق، وإن كان بعض المغاربة كالحافظ بن عبد البر رحمه الله يرعى ذلك كله، أي أنه يتتبع ذلك كله، وهو أعدل أو من أعدل المغاربة في ضبطه لمذهب الإمام مالك رحمه الله واستقرائه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد البادي في كتاب الإشارة في معرفة الأصول، قال: والدليل على ما نقوله قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال: فوجه الدليل من هذه الآية أنه تعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحضرون عليها إذا جاءت يوم السبت ويسدون عليها المسالك ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام. وهذه صورة الذرائع. قال: نعم، هذه الذرائع اجتمع فيها، أو هذه الذريعة في قصة القرية الظالمة المذكورة في قول الله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه اجتمع فيها الوقوع أو غلبة الوقوع أو كثرته، واجتمع فيها القصود، ولهذا الوعيد الذي ابتلوا به وأتاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد وبهذا العذاب أو بذاك العذاب، المؤثر فيه هو مجموعهما، والاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى هو الأبلغ في فعلهم، الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى هو الأغلب في فعلهم، هو الأغلب في حكمهم عند الله سبحانه وتعالى، أي فيما أصابهم، لأن أولئك خادعوا الله سبحانه وتعالى، ولهذا وصف الله المنافقين بقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، ولهذا كان شر العمل وهو النفاق وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا جعله الله في صفته على هذه الصفة: يخادعون الله وهو خادعهم. والكفر بالله والشرك به والنفاق الأكبر هو شر العمل. وأولئك القوم كانوا قوما مشركين. أولئك القوم الذين ذكرهم الله في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هم كانوا قوما مشركين واحتالوا على ما يأمره به نبيهم من أمر البحر والطعام ففعلوا ذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية مبينة لما أشير إليه، هذه الآية مبينة لما أشير إليه من أثر المقاصد، وإذا لم يكن الأمر كذلك بقي النهي ولكنه يكون دون ذلك، كما في قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن هذا ليس فيه حيلة على استجلاب ذلك عند أهل الإيمان، فإن هذا ليس فيه حيلة على استجلاب ذلك عند أهل الإيمان، وهذا مما يعلم ضرورة في الشرع ومدارك العقل، وبخلاف أولئك القوم في تلك القرية. ولهذا في قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله هو باعتبار الوقوع وليس باعتبار القصود، لأن القصود هنا على التوحيد والإيمان، أي قصد المتكلمين من أهل الإيمان والتوحيد قصودهم مستتمة بالإيمان، ولهذا صار درجة الحكم ودرجة النهي في البابين في كتاب الله، درجة النهي والحكم فيهما اختلاف بين، فإن الله لما ذكر وعيد أولئك ذكره وعيدا شديدا كما ذكر وعيد المنافقين وعيدا شديدا إلى غير ذلك. نعم. قال ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال فوجه الدليل من هذا، هذا يفيد، هذا التقرير يفيد ولا سيما مع النظر في الآية والآية الأخرى التي ذكرت، يفيد أن الأصول الأولى التي تكلم بها أئمة الفقه والحديث رحمهم الله كالإمام مالك وكالإمام أحمد وكالإمام أبي حنيفة وكالإمام الشافعي وكالإمام الثوري وكالأوزاعي وكالليث بن سعد وقبل ذلك طبقة التابعين وقبلهم طبقة الصحابة المهديين رضي الله عنهم، إلى أن هذه الأصول التي قرروها أو بنوا عليها واستحكم أنهم أو بان بالتحقيق أنهم يرعونها ويبنون عليها، فيعلم أن هذه الأصول عند التحقيق أصول رفيعة، أنها أصول رفيعة بينة، والمقصود بذلك أنه لا يتعجل على الإمام مالك كيف عمل بسد الذرائع على هذه الطريقة التي لم يكن الأمر فيها غالبا، لأنه إذا تدبر الكتاب والسنة، إذا تدبر الكتاب المبين وفقهت السنة على وجهها بان أن الشريعة لها رعاية لجعل المباح على بابه، لجعل المباح على بابه وكف الأسباب الناقلة له عن بابه، وباب المباح ما هو؟ أن يبقى على رعاية المصالح ودرء المفاسد، أن يبقى على رعاية المصالح ودرء المفاسد، فهذا يفيد الباحث والناظر وطالب العلم، يجعله على هدوء في النظر إلى القواعد العلمية الرفيعة عند قدماء أهل العلم خاصة الذين ما كانوا يقولون إلا على التروي التام، ويجعلون القول في ذلك أعظم من القول في أحد المسائل، وأنت تعلم أن السلف كان كثير منهم يدفع الفتوى في الوقائع المعينة، ويعلم بضرورة الشرع والعقل أن من يتحرى ويكون له احتياط في النظر في أحد الفتوى فمن باب أولى أن يكون بليغ التحري وحسن التأتي ومستقرئا للشريعة إذا أراد أن ينصب فيها أصلا فيجعله دليلا، فهذا أولى بهذا التحري وبهذا الاحتياط، فعلم أنهم متحرون وأنهم متبينون فيما يقولونه ولا يقع في هذه الأصول التي يقولونها ما يكون غريبا على الشريعة، وإن كانت هذه الأصول قد يكون فيها الراجح وفيها المرجوح، كانت هذه الأصول يقع منها الراجح ومنها المرجوح، فإنه لا أصل لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويترك. نعم. قال: فوجه الدليل من هذا أنه منع جميع المؤمنين أن يقولوا راعنا، ثم كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع من ذلك المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله. نعم، القصد هنا كان يعني كأن المصرف صرح بمسألة القصد، والقصد هنا يعلم انتفاؤه كقول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ومع ذلك ورد النهي لأن هذا الباب الذي أريد حفظه باب علي في الشريعة، باب علي في الشريعة، وهو ما يكون في حق الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى الأبواب في الشريعة، فإن أعلى الأبواب رتبة في الشريعة هو حق الله سبحانه وتعالى، وهو توحيده وكماله بأسمائه وصفاته، وإفراده بالعبادة، وإخلاص الدين له، والإقرار والمعرفة بملكه وتدبيره وربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه المعبود وحده لا شريك له. فلما كان هذا الأصل هو أشرف الأصول، صار للشريعة فيه من الرعاية حتى كفت المكلفين من أهل الإيمان عن بعض القول الذي هو على محض الإباحة، بل تارة يكون على باب المشروع والمندوب، بل تارة يكون على باب المشروع والمندوب، أو تقول يكون على باب المأمور به، ولكنه كف في بعض المقامات لحفظ هذا الأصل بما لا يقتضي تعطيلا لمقام من مقام الأمر الذي أراده الله، فإن توحيدهم يتم دون هذا القول الخاص الذي يقولونه، فإن توحيدهم وإيمانهم يتم دون هذا القول الخاص الذي يقولونه. نعم. قال: ويدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال: احتجبي منه يا سودة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا في ذلك الغلام الذي تنازع فيه عبد بن سمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا لحفظ الأنساب، وهذا لحفظ الأنساب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجبي منه يا سودة، فكان هذا من باب كف بعض المباح لقيام الذريعة في ذلك. وباب حفظ الأنساب تعلم أنه باب كثير الرعاية في الشريعة، ومثله في اللعان، ومثله في اللعان فله أحكامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قالوا: فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قضى في حكم اللعان. حكم اللعان له اختصاص في الشريعة نزل في سورة النور، وله وهي أيمان مغلظة من الزوج والزوجة، ولها ذكر عند الفقهاء وتفصيل مقرر في باب أحكام اللعان، وهو بين الزوجين خاصة ولا يقع بين غيرهما. اللعان بين الزوجين خاصة ولا يقع نفي النسب إلا به وحده. نعم. قالوا: أيضا فإن ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسر لنا الربا، فاتركوا الربا والريبة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما اشترى زيد بن الأرقم جارية من أم ولده بثمانمائة إلى العطاء. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه هل يكون من الدليل على مسألة سد الذريعة؟ هو أراد بذلك أن الصحابة كانوا يرعون ذلك، وإلا فإن باب الربا مبين في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر لم يرد أن ما كان من البيان في القرآن والسنة لم يكن كافيا أو تاما في بيان أحكام الربا، لكن صارت بعض الوقائع التي يتأول فيها من يتأول، فصار عمر يغلق في بعض الصور من باب سد الذريعة، أي سد ذريعة المصير إلى الربا الذي يعلم بإجماع الصحابة منعه، لما وقع الاختلاف في بعض الصور التي هي فيها مادة مشابهة من ذلك، فإن بعض الصور إذا قيل بتحريمها ولكنها ليست من باب صريح الربا كتحريم العينة مثلا، فإن الجماهير من أهل العلم ولها أثر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب الشريعة وقصودها بينة في تحريمه، وهو مذهب الثلاثة، مذهب مالك والإمام أحمد وأبي حنيفة، ولكن مع هذا التحريم لا يسمى هذا هو صريح الربا، لا يسمى هذا هو صريح الربا، وإنما يقال بيع محرم. والأسماء لا يزاد فيها، الأسماء الشرعية التي سماها الله ورسوله لا يدخل فيها ما ليس من مادتها حتى لو كان محرما، فإنه كما أنه لا يخفض عن ما سمى الله ورسوله فإنه لا يزاد في ذلك، فإن هذه الأسماء أسماء لها أثرها من جهة الأحكام، أن الربا جاء فيه من الوعيد في كتاب الله ما لم يأتي في غيره من أمر المكاسب. نعم. قال المصنف: فقالت عائشة رضي الله عنها: لما اشترى زيد بن الأرقم جارية من أم ولده بثمانمائة إلى العطاء وباعها منها بستمائة نقدا، قالت: أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. نعم، هذا من رعاية الصحابة لهذا الأصل. نعم. وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: دراهم بدراهم والطعام مرجعهم. نعم، هو كذلك لأنه ما تمت فيه الشروط المخلصة له عن كونه من الربا، وإن كان ليس الربا الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، وابن عباس مذهبه في ذلك من أقوى المذاهب المأثورة عن الصحابة، لأنه يرى أن كل شيء مثله ولا يخصه بالطعام، وكثير من أهل العلم يجعله مخصوصا بالطعام خاصة أو ما في حكمه وهي مسألة خلاف معروفة. نعم. قال: فصل يصح الاستدلال بالعكس. وقال أبو عامر: عاد المصنف رحمه الله إلى مسألة القياس فذكر بعض المتبقي منها، فقال: يصح الاستدلال بالعكس، يسميه كثير من أهل العلم بقياس العكس، وفي الجملة يجعلونه مقابلا لما يسمى بقياس الطرد، فيجعلون القياس على هذين المتقابلين، ويعلم أن التقاسيم تكون باعتبارات، فتارة يقسم القياس باعتبار إلى أربعة، وتارة يقسم إلى ثلاثة، وتارة يقسم باعتبار فيقال قياس التمثيل وقياس الشمول، وتارة يقسم باعتبار الطرد وعدمه فيقال قياس الطرد وقياس العكس، ويراد بقياس الطرد هو ما تطرد فيه العلة من الأصل إلى الفرع فيأخذ حكمه، ما تطرد أي تنتقل فيه العلة ما بين الأصل والفرع، أي تنتقل علة الأصل إلى الفرع، فإذا انتقلت إلى الفرع نقل أو أعطي الفرع حكم الأصل، فهذا كله قياس الطرد، وهو أنواع يدخل فيه العلة المنصوصة والعلة المستنبطة وقياس الشبه إلى آخره، فكل قياس أمضي فهو قياس طرد، وقياس العكس على نقيضه، وقياس العكس على نقيضه أن يوجد في الفرع نقيض حكم، أن يوجد في الفرع نقيض حكم، أن يوجد في الفرع نقيض حكم، نقيض علة الأصل، إذا وجد في الفرع نقيض علة الأصل فإن الفرع يكون حكمه على نقيض حكمه، يكون حكمه على نقيض حكمه، هذا يسمونه قياس العكس، أي أن الفرع يكون حكمه، أن الفرع يكون حكمه نقيض حكم الأصل. لما؟ لأن علة الفرع مناقضة لعلة الأصل، والتعبير بالنقيض لإفادة الحكم في قياس العكس أولى من الاختلاف، فبعضهم يقول أن تكون علة الفرع مخالفة لعلة الأصل يجعل هذا هو قياس العكس، وهذا ليس كذلك، لأن المخالفة لا توجب المضادة في الحكم، ولا بد لا توجب المضادة الحكم ولا بد، ولهذا أحراه أن يقال بالنقيض أو بالضد، أحراه أن يقال بالنقيض أو بالضد، وهو في النقيض متحقق تام، وأما في الضد فقد يلحقه سؤال أو مناقشة في ذلك، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكنهما يقدر ارتفاعهما. المقصود أن التعابير الأصولية هنا متنوعة، فبعضهم يقول أن يكون الفرع فيه نقيض حكم نقيض علة الأصل، وبعضهم يقول أن يكون الفرع فيه ضد علة الأصل، وبعضهم يقول أن يكون الفرع فيه خلاف علة الأصل. هذه كلها تعابير موجودة في الأصول فيحتاج لفقه ذلك. أما أنه قائم وبين فهو قائم وبين، هل يستعمل ذلك في فروع الشريعة أو لا يستعمل في فروع الشريعة؟ الجماهير يستعملونه، ولكنه لا يطرد في الفروع، لأن فروع الشريعة ليست، لأن فروع الشريعة هي في باب الأمر والنهي بخلاف باب الخبر، ولهذا من استدل لقياس العكس بالأدلة المذكورة في القرآن وفي السنة في أحكام الإيمان والكفر فهذا الاستدلال وإن كان الدليل عليه من الكتاب والسنة كثير إلا أنه فيما يظهر لا يطرد من جهة أو لا يستتم من جهة كونه دليلا لتقرير قياس العكس، لتقرير قياس العكس في فروع الشريعة، لأن قياس العكس في فروع الشريعة محله الأمر والنهي، وتلك المذكورة في القرآن أكثرها في باب الخبر، أكثرها في باب الخبر. وإلا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والاعتبار المأمور به في كتاب الله في مثل قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال والاعتبار المأمور به في كتاب الله يدخل في ذلك قياس الطرد وقياس العكس، فإن الله لما ذكر المكذبين وعلم أن من كان مثلهم من الأمم السالفة فإنه حري بمثل ما أصابهم من عند الله، ومن كان بضد ذلك وكان من أهل الإيمان علم براءته من أمر الله سبحانه وتعالى بإذنه ورحمته. فيقول إن هذا وهذا المذكور كلاهما من باب قياس الطرد وقياس العكس، ولكن تعلم عند التأمل أن هذا ليس في باب إيش؟ ليس في باب الأمر والنهي، ومحل البحث هنا في الأصول هو إمضاؤه في فروع الشريعة. هل هو ماض في فروع الشريعة؟ الجمهور يمضون ما هو منه، وأما التوسع فيه باعتبار أنه ضرورة في حكم العقل فهذا ليس بلازم، لأن الشريعة قد توقف الضد عن درجة الحكم المقابلة، إما تغليظا في بعض المقام وإما تخفيفا في بعض المقام، والنتيجة في هذا أن قياس العكس سائر في الشريعة ولكنه ليس مضطردا بقوة الاضطراد المقدرة في حكم العقل، حتى لو كان ذلك من باب الضدين أو كان ذلك من باب النقيضين. والأدلة التي تجعله منتصرا وبينا هي عند التأمل أدلة في باب الخبر، أدلة في باب الخبر، وباب الخبر التطابق فيه ليس كالتطابق في باب الأمر والنهي، لأن باب الأمر والنهي مبني على التعليل والسبب إلى آخره، ولهذا بينهما فيما يظهر والله أعلم فرق، ولكنه في الجملة أصل بين، لكنه في الجملة أصل معروف، وهو ما سماه كثير من أهل الأصول بقياس العكس. هذا النوع من القياس كما أشرت محل خلاف بين أهل الأصول، ولكن في الجملة كثير من المسائل تمضي عليه، لكنه ليس مضطردا، لكنه ليس مضطردا، ويعتريه ما يعتريه من التأخر، لأن جعل الحكم المقابل بالتقدير العقلي، بالتقدير العقلي بالنقيض، الآن قياس الطرد ليس فيه استدعاء للحكم من جهة العقل، لأنه نقل محض الحكم الشرعي إلى الثاني لاتفاقهما في العلة أو لسريان العلة من الأصل إلى الفرع، أليس كذلك؟ فيعلم أن الحكم الأول هو الحكم الشرعي، بخلاف النقض فإن أو العكس فإنه فيه إنشاء لحكم مبتدأ اقتضت له هذه واقتضاه هذا الاتصال الذي سموه بقياس العكس. فلما كان هذا الاتصال على هذا التضاد ما بين علة الفرع وعلة الأصل، فهل التضاد في العلة يوجب في الشريعة بباب الأمر والنهي ضرورة هذا التضاد المحض في الحكم؟ هذا من حيث القواعد العقلية يمكن ترتيبه، ولكن من حيث الأحكام الشرعية المبنية على التسبيب وعلى أسباب الشريعة والمبنية على محض الأمر من عند الله سبحانه ورعاية مصالح المكلفين والتخفيف في باب والإغلاق في باب آخر، رعاية لأصول المقاصد العبادية الأولى في حق الله، ثم بعد ذلك رعاية الشريعة لمصالح المكلفين، هذا يجعلك تعلم أن استعمال قياس العكس على هذا التوسع وإن لاحت جودته بقضاء حكم العقل، لكنه في تدبر الشريعة يجب أن يكون فيه قدر واسع من الاحتياط عند إمضائه واستعماله، وإلا فإن الأصول المجردة وإلا فإن الأصول المجردة تقتضي إمضاءه. نعم. قال: وقال أبو حامد الإسهراني: لا يجوز. والدليل على قولنا أن المعلل إذا قال لا تحل الشعر الروح لا تحل الشعر الروح لأنه لو حلته لما جاز أخذه من الحيوان. الله أكبر. قال وقال أبو حامد الإسفرائي لا يجوز، والدليل على قولنا أن المعلل إذا قال لا تحل شعر الروح لأنه لو حلته لما جاز أخذه من الحيوان حال الحياة مع السلامة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة علمنا أن الروح لا تحله كالريش، فهذا استدلال صحيح لأنه لو حلت الحياة الشعر وجاز أخذه من الحيوان وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لم تقضت العلة. نعم، المصنف رحمه الله استدل بهذا الدليل وهو دليل مختصر كما ترى، لأن هذا فرع وليس دليلا، وهو ذكر مسألة أيضا ليس مجمعا على إمضائها وإنما هي مسألة خلافية، والشعر فيه خلاف، الشعر فيه خلاف في الأعيان، حتى المحرمات مثلا كالخنزير وكالكلب ونحو ذلك فيه الشعر خلاف بين أهل العلم، ولا سيما في مثل شعر الكلب إلى آخره، فهذه مسائل فيها خلاف. وكذلك بعد إذا صار ميتة فكذلك الميتة في شعرها خلاف. هذا الاستدلال على كل حال هو استدلال بمحتمل فقهي لا يصح أن ينصب دليلا يصحح أمر قياس العكس، وبعض المنتصرين لقياس العكس يستدلون بأدلة أكثر من ذلك، ولعل الذي قاد الشيخ المصنف إلى هذا هو قصد الاختصار رحمه الله، وإلا هو في كلامه يتوسع في كتبه الأخرى أكثر من ذلك. وخلاصة هذه المسألة أن قياس العكس معتبر في الجملة، ولكنه ينبغي أن يكون مقيدا عن كثير من الاضطراد، لأنه في باب الأمر والنهي مقامه يختلف عن اعتباره بمقام الأخبار المذكورة في القرآن مما أشار إليه الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وبسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل رحمة من رحمتك على أهل القبور من المسلمين في قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر أمور المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. ويستكمل إن شاء الله بقية الكتاب غدا بعد صلاة العصر بهذا المجلس.